أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الدعاة الصادقين، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الحقيقة أعتقد أن ما سنقوله ليس بالجديد، إنما هو من باب التذكرة بأصول نحن نعمل بها جميعا كخطباء وكدعاء، ولكن أحيانا الإنسان في زحمة الدعوة، خاصة إن صارت الساحة مفتوحة، فلعل الكثير منكم ينشغل كل الوقت أو أكثر الوقت، فلا يكاد يعد موضوعا على النحو الذي كان يعده من قبل لضيق الوقت. ولكن التذكرة بالأصول، يعني حتى الأطباء تجد الطبيب في الكشف على المريض في أصول المفروض يتبعها في الكشف، من كثرة المرضى والانشغال الأوقات خلاص عاد يكشف على المريض دون أن يتبع هذه الخطوات، فقد تفوته خطوة أو أكثر فيسقط منه التشخيص. كذلك الداعي والخطيب، هناك نقاط يتبعها، خطوات يتبعها، أحيانا لكثرة تمرسه وتدربه ما يسير على هذه الخطوات، خلاص نخب نخطب نعد خطبة ونلقي خطبة والموضوع بينتهي. لا، أحيانا فوات هذه النقاط أو فوات هذه المعالم الرئيسية أحيانا يضيع عليك وعلى المستمعين فائدة كبيرة أو أثرا كبيرا من آثار خطبتك أو آثار درسك. لكي لا نطيل في المقدمة، لما سألت القائمين على إعداد هذه الدورة إيه المطلوب، لأني كنت أعددت لكم يعني انموذجا كاملا في الدعوة، فقالوا لا، اهتمام بأمر الخطابة وإعداد الخطبة واختيار الموضوع ونحو ذلك، فالتزمت في التحضير ان احنا لا نتعدى ما اعدت له الدورة. فالكلام عن خطبة الجمعة على وجه التحديد، وخطبة الجمعة من شعائر الإسلام العظيمة، حتى كان شيخنا رحمه الله يقول كلمة عجيبة: الإعلام بكل وسائله يحارب ويضاد الإسلام، وليس لنا إلا منبر واحد، وليس لنا إلا منبر واحد، خطبة الجمعة. فإحنا بنقابل كل هذا الإعلام الهابط وكل المحاولات بخطبة الجمعة، ويبارك الله عز وجل في هذه الخطبة. لا، اللي حط موبايل بيزن بس ياخده، عشان اللي حطه يقفله مجرد تسجيل. في موبايل شغال، نقوم بقى اشوف بقى الموضوع. خلاص، فنقابل كل هذا الإعلام الهابط وكل هذه المحاولات لمحاربة الإسلام بخطبة الجمعة. فإذا لم يكن الخطيب يفهم هذا المعنى ويبدأ يفكر إزاي في هذه النصف ساعة أو الساعة اللي ربع 45 دقيقة إزاي هيصحح مفاهيم الناس ويبين لهم المعالم ويوضح لهم الطريق والسبيل لتحصيل العلوم الصحيحة والسبيل لتصحيح هذه المفاهيم، يبقى ما أدى دوره. وبالتالي التفريط منه تفريط. ما ينفعش خطبة ارتجالية انه خرج وقال خطبة، ما ينفعش انه اختار موضوع كده راح فتح الكتاب اي موضوع، بر الوالدين نتكلم في بر الوالدين، لا الجوار نتكلم في الجوار، الصدق نتكلم في الصدق، لا ده انسان معايش لواقع وبيرى محاولات ليطفئوا نور الله ويطفئوا هذه الدعوة وهو جالس حرس حدود يترقب فين الخطأ عشان يقاوم العدوان القادم او يوضح الشبهة اللي اشتبهت على الناس او الامر. الموضوع ده لازم يكون في ذهنك بهذه الصورة، لابد ان يكون في ذهنك بهذه الصورة ان القضية اخواني، ودائما اقول هذا الكلام وانا واقف على المنبر بشعر كاني واقف ماسك رشاش واصلي اعداءه بضربه، ده شعور دائما يخالجني ويراودني. وانت واقف على المنبر او قاعد في درس مع الناس كانك بالضبط ماسك رشاش وبتضرب اعداء الاسلام، كما قال تعالى في سورة الفرقان وهي سورة مكية كما تعلمون وجاهدهم به جهادا كبيرا. فعلا هو لون من الوان الجهاد، لون من الوان الجهاد، الجهاد بالكلمة، الجهاد باللسان، الجهاد باللسان والكلمة. الخطيب هيعلم الناس نور دينهم، هيذكرهم بالله، هيدلهم على الخير، هينهاهم عن المنكر، فهو جزء من قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو جزء رئيسي في دين الإسلام. خطبة الجمعة، خطبة الجمعة كأي عبادة يلزمها أمران، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وهذان بندان رئيسان أو رئيسيان لو غفل الخطيب عنهما ضاع معنى أنها عبادة. فهناك خطيب خالص النية ولا يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خطيب يتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونيته الله أعلم بها، وهناك خطيب لا نية ولا متابعة فهو خرج لأن نفسه إمام وخطيب وخلص وشغال، ما استحضر نية لذلك ولا تابع فيه. أما الذي نرجوه أن يكون صاحب نية صالحة ومتابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ الكلام بعد هذه المقدمة اليسيرة ونقول ما معنى كلمة خطبة. خطبة خطاب يلقى من فرد على جماعة بقصد التأثير في نفوسهم وإقناعهم بأمر من الأمور. فرد يلقي على جماعة خطابا بقصد واحد التأثير في نفوسهم، اثنين إقناعهم بهذا الأمر الذي هو موضوع الخطاب. أحيانا يقولون هو فن مشافهة الجمهور، مشافهة الجمهور واستمالته وإقناعه، الاثنين فيهم نقطتين رئيسيتين، فيهم الإقناع والتأثير والاستمال. هناك خطيب يهتم جدا بذكر الأدلة، اسمه إيه ده؟ إقناع، أقنعوا إن الموضوع ده صحيح بدليل، قال الله، قال رسول الله، قال فلان، قال من أئمة فلان وفلان، وتلاقي الخطبة كلها هكذا. ده أصاب شقا من الخطبة. في جزء ثاني اللي هو إيه؟ الاستمالة، التأثير في النفوس. خلاص يا جماعة عمرنا قصير وعايزين نطيع ربنا. واحد ثاني يقول الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. كلمة من يوم أن سمعتها من حوالي 25 سنة ما أثرت في قلب، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الأسلوب اللي ألقاه الخطيب في يوم من الأيام وسمعت به الكلمة جعل هذه الكلمة كأنها نكتت في قلبي نكتة، كأنها أثرت علامة كده، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ممكن انسان يسرد كلام طويل جدا للزهد في الدنيا والاقبال على الاخره، واحيانا باسلوب بكلمه معينه تجد الاثر يقع. يبقى انت مطلوب منك اقناع، ومطلوب منك استماله وتاثير، كانها موعظه مودع، موعظه غرفت منها العيون وجلت منها القلوب. وبالتالي هنعرف بعد ما تعد الخطبه وتخلصها هتقعد تشوف كده، طب اقول العباره دي باي اسلوب؟ طب ده انا كان عندي حكمه معروفه تؤدي هذا المعنى، لا ده السجع فيها هيؤثر، ده هنا في بيتين شعر ممكن يكون لهم واقع، ده هنا في حادثه او قصه قصيره ممكن يكون لها اثر في القلوب. ده بعد ما خلصت الموضوع خالص، بعد ما خلصت الموضوع انا بتكلم عن الخطيب اللي ماشي زي الطبيب اللي لسه طبيب امتياز، هو بيروح يعمل 1 2 3 4. لكن اما ان كانت سجيه وطبيعه والانسان بقى محترف كما يقولون وهو تخرج منه الامور منضبطه، هذه منه من الله سبحانه وتعالى. لكن انا بتكلم الان من باب اخذ بالاسباب، اسباب بناخذ بها حتى لو كنت صاحب احتراف، الاسباب دي لما تتبعها والوسائل دي لما تتبعها تزيدك اتقانا. زي واحد بيتكلم لغه من لغات، راح بلد من بلده بيتكلم لغه طلق جدا، يتكلم ما شاء الله طلاق، لكن نفس هذا الرجل لو تعلم القواعد، قواعد هذه اللغه واصولها، لا شك ان كلامه سيكون شيء اخر، سيكون شيئا اخر واثر اخر. واضح اخواني؟ فالخطابه علم يدرس ويتعلم، يقصد من ورائه اقناع السامعين بما تحدثهم به، هذه الاولى. ثانيا ان تؤثر في قلوبهم. مثال، مثال على هذا، انت عايز تتحدث عن الصلاة، تتحدث عن الصلاة، عايز تقنع الناس تماما ان الصلاة فرض، وان اللي يترك الصلاة يبقى وقع في جرم عظيم وذنب عظيم، كفر او كاد ان يكفر. فبدأت تجمع أدلة، قال الله قال رسول الله قال الأئمة وقال كذا، تذكر لهم هذا الكلام. لسه انت عايز قضية الايه؟ استمالة القلوب. عارف يعني استمالة القلوب؟ يخرج من المسجد وهو عايز يصلي، قبل ما يخرج من المسجد تلاقيه كل واحد استلم عمود وهيصلي بدل ركعتين 4 و6، ده اثر خطبة الخطيب. غير واحد خرج سمع الخطبة فخرج عنده قناعة ان ده واجب لكن لسه ما تحركش. فليس كل من عرف الطريق سلكه، عشان كده احنا محتاجين هداية الى الطريق وهداية في الطريق، انك تمشي في الطريق. فكم من خير عرفناه ولا نعمل به. ممكن هو يخرج عنده قناعات خلاص ادلة بر الوالدين، لا، وفي واحد يخرج عنده ادلة بر الوالدين، عنده قناعة ان ده دين وشرع وامر مطلوب منه، وعنده مؤثرات امك التي فعلت كذا، اتذكر يوم ان كنت كذا ويوم ان كنت كذا، وتذكر له قصة من هذه القصص او عبارة مؤثرة، فصار عنده قناعات دمعت عينه ووجل قلبه، ويخرج بالمسجد لا يلتفت يمين ويسار الى ان يصل الى قدم امه باللي انت قلته. لو انت فرطت بجزء الاستمالة يبقى انت الالف اللي قصدك دوت ما خرجش الى امهاته، لعنده قناعة فقط. جزاك الله خيرا، هذا مطلب. لكن الخطبة لها مطلب ثاني، ايه هو؟ استمالة القلوب والتأثير فيها، وده من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شأن الخطبة بهذه الصورة او تعريف الخطبة بهذه الصورة وما لها من مكانة، انا عايز استشعر وتستشعروا معي اهمية هذه الخطبة، عشان ما تفكرش في يوم من الايام انك تقول خطبة ارتجالية، يبقى انت فعلا حاسس ان وراك مسؤولية كبيرة جدا. سمى الله سبحانه وتعالى الخطبة ذكر الله، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. الجمعة شرعت لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، وبالتالي ينبغي أن يغلب عليك في الخطاب وفي الخطبة، أن يغلب على خطابك ذكر الله وأسماء الله وصفات الله وسنن الله و والعاقبة الحسنة التي أعدها الله ودار السلام. لازم يغلب على الخطبة هذا الكلام أيا كان الموضوع. خلي بالك حتى لو كان موضوعا علميا بحتا فذكر الله أساس. واحد يقول لي بس ذكر الله أوسع من ذلك، ليس مجرد ذكر الله، ده ذكر الله معناه ذكر شرعه وذكر دينه وذكر ما قاله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ده كله ذكر الله. لكن في أول ما نسمع كلمة ذكر المقصود ده إيه؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسماء الله، صفات الله، القرآن. أول ما نذكر كلمة ذكر الله هذا ما يخطر بالبال. إذن ليس المنبر لإذاعة الأخبار، ليس المنبر لمجادلة خصوم، ليس المنبر لبث هموم شخصية. واحد في المسجد وبينك وبينه حاجة تمدي خطبة علشان فلان موجود، ليست الخطبة لنعرة جاهلية، ليست الخطبة لإشاعة الفاحشة في المؤمنين. في ناس كده يجيب قصة من جريدة ولا قصة من واقع وتكون قصة فيها خروج كثير جدا للإثارة. لا، المنبر مش معقول كده، المنبر لذكر الله، تعرف ده الأساس، فاسعوا إلى ذكر الله. تذكر دائما أنك تقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطها على جنب دي كده في كراستك، أنت تقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول ايه؟ منبر رسول الله، يعني ده المنبر اللي النبي صعده، مش هو بعينه، لا، الهيئة، الحال، هذه الهيئة وهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل الأمر فيصعد المنبر، مش كده؟ إذا قصة المنبر دي قصة تحتاج إلى وقفة، فهذه جزء من اتباعنا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. رب العزة سبحانه وتعالى أسكت لك الناس وأنصتهم، أسكت لك الناس وأنصتهم، ما في أحد يتكلم كلمة. شمعنا الموضوع ده؟ ده احنا في الطواف بنتكلم، في كثير من عبادات وسائر العبادات إلا الصلاة بنتكلم. شمعنا الموضوع ده؟ خطبة الجمعة أسكت لك الناس، لا يتكلم أحد، لا، ده حتى الملائكة تحضر الملائكة، فإذا صعد الإمام المنبر جلسوا يستمعون إيه؟ الذكر، تسعوا إلى ذكر الله، جلسوا يستمعون الذكر. في الحديث، الحديث الطويل، هو من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنا في آخره فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. فتخيل رب العزة سبحانه وتعالى شرعا ان كل الحضور يستمعون، حتى الملائكة اللي بتسجل اسماء الداخلين يجلسوا ويستمعوا الذكر. المعنى ده يعظم امر الخطبة في قلبك، لان دلوقتي هقول كلام هتسمعه الملائكة، دي غير قضية ان الملائكة بتكتب كل الاعمال، دي قضية تانية، الملائكة اللي بتكتب ده موضوع تاني، لكن بتكلم عن ملائكة تجلس لتسمع يستمعون الذكر، فضلا عن من تراهم من الايه؟ من المخلوقين. ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كل الحاضرين بالإنصات بأن يستمعوا لحديثك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، تخصيص، أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. موضوع كبير، النبي بيسكت لك الناس، يقول لك الناس كلها تسكت، لو قلت لأخيك أنصت يبقى لغوت، فهذا من اللغو في الجمعة. ده اللي بيقول واحد تاني أنصت، فضلا عن سواء الكلام ده كله، تبدأ انت تستشعر ان القضية قضية مش عادية، مش كلمة قلتها وخطبة ارتجالية ذكرتها، لا، ده الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت فرتب الأجر على انه يستمع ايه؟ وينصت. طب ده الكلام ده للمأموم، وانا حالي ايه بقى كخطيب؟ وهكذا يأتي المصلي في أحسن الهيئات وأكملها، مغتسلا متطيبا متعطرا، كل الكلام ده كله التهيئة بهذه الصورة الجميلة والاستعداد لها، عشان هنسمع ذكر الله مما يخرج من لسانك وفمك. استحق الإعداد ومستحق الإعداد. ولا يتحرك لمس حصى، يعني لو تحرك يمس الحصى يعبث بالحصى فهذا من اللغو، يعني انتباه كامل، انتباه كامل لهذا الخط من اجل ان يستفيد منك ويسمع كلامك. فماذا ستسمعه؟ ماذا ستسمعه بعد الكلام الكبير ده كله والقصة المقدمة دي؟ ماذا ستقدم له؟ هذه مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق هذا الخطيب. فهذا كله مدعاة لأن يتقن الخطيب كلامه حتى يخرج المصلي بالفائدة الكاملة. الأمر الآخر إن الخطبة اللي هيسمعها منك، الناس كلها مش إخوة بيحضروا دروس ومش عارف إيه، لا لا لا، ده في ناس، وهذا غالب الناس، يعني تقدر تقول 99% من الشعب ما يسمع إلا خطبة الجمعة، ما يسمع إلا خطبة الجمعة في المسجد، لا يجيش دروس. شوف انت اللي بيحضروا الدروس ايه بالنسبة للمنطقة هنا، ما تلاقوهمش 1-2% من اهل المنطقة، 1-2%. طب الباقي لا، هتلاقوهم موجودين في الجمعة. ففي الدرس هتجد صف 2، لا في الجمعة هتلاقي 30-40 صف. فهذه هي الشحنة الاسبوعية التي تجيب عن تساؤلات الناس وتداوي امراض الناس وتعالج مشكلات الناس. عنده مشكلة في بيت مع زوجه وعياله، وعنده مشكلة في عمله، وعنده مشكلة في أمور اجتماعية، وعنده مشاكل في أمور سياسية، وعنده مشاكل في أمور اقتصادية وتكسب. لو ما كانش كل جمعة هتعالج له قضايا هو فعلا عايشها، يبقى أنت أفقدت الجمعة معناها، أفقدت الجمعة معناها. وبالتالي أخواني الخطيب يكون ملما بحال من يخطب فيه، زي ما نعرف دلوقتي في الإعداد لازم تشوف المستمعين دولت ايه موضوعهم، هم عايزين ايه، يا ترى دولت جماعه فلاحين ومنتشر عندهم القروض الربويه من البنك الزراعي، منتشر عندهم ان واحد يجور على التاني بشبر من الارض او يغير معالم الارض، منتشر عندهم الوان من السرقات، منتشر عندهم الوان من كذا، لازم تعيش قضايا اللي هتخطب فيها. طب انت بصفتك امام مسجد، المشاكل والفتاوى اللي بتجيلك معظمها فتاوى ايه؟ يا ترى في الطلاق ولا في البيوع؟ فبتعرف بتاخد بتحس بمشاكل المجتمع، فتلاقي ان كثرت فتاوى جدا كثيره جدا، طلاق طلاق طلاق. لا لا، قضيه الفقه الاسري مش موجوده، يبقى انا هخلي خطبه واثنين وثلاثه للموضوع ده. وجدت ان قضية مشكلة بين فلان وفلان عشان عملوا شركة ومش عارف ايه، فلان وفلان في البيع كذا، لا يبقى قضايا البيوع لازم تخدم، يبقى في خطبة لهذا الموضوع. يبقى انت خدت من جو الفتاوى ومن جو ملامسة الواقع، الواقع مش العام لدولة، الواقع العام لدولة ده حاجة، لان ممكن تلاقي الواقع العام لدولة شيء والقرية دي مش في الموضوع ده خالص، ولا عايش الواقع ده ولا في دماغها الموضوع اللي الدولة كلها بتتكلم فيه، في موضوع تاني شغلهم. مين اللي يعالج هذه؟ او موضوع مش شغلهم وانت عايزه يشغلهم، لانه موضوع شرعي ومهم لابد ان ينشغلوا به، لازم لابد ان يكون عندك ترمومتر لتقيس به المجتمع اللي انت هتخطب فيه. طيب افرض انك انت دعيت او انت دبت للخطبة في مكان، يعني قبل ان اتيكم الان الاخ بيتصل يقول انت عندك خطبة جاية في ابو حماد وكذا، قلت له هو المسجد فين؟ قال لي ده المسجد بعيد في اطراف البلد. طب الحضور شكلهم؟ قال لي معظمهم اخوة، نادر او ما تلاقي عوام، هم جايين من حوالي المسجد قلة، المعظم موجود اخوة. نظامهم ايه؟ اخوة صنايعية ولا معظمهم دكاترة؟ بسألوا الاسئلة دي، هتفرق في الخطاب، هتفرق كتير جدا. هنكلم كلام لناس لا يبلغ عقولهم ولا يهمهم، فلابد ان نكلمهم بكلام يريدونه، يريدونه لاصلاح دينهم ودنياهم. جزاكم الله خير. طيب ناتي بقى للنقطة الثانية اخواني، مسألة التأثير. التأثير، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. هكذا يقول أنس والحديث متفق عليه. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. في خنين يعني صوت البكاء والرش عمال يرشف من كثر البكاء اسمه خنين. قال بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة حتى تكومت عنده كومة عظيمة جدا. بخطبة جمعنا للصومال 1.5 مليون. بخطبة مش أنا الخطيب. بخطبة تحركت قلوب الناس لقضية من القضايا وجاءوا بعدها. كنا بنتكلم عن قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر وازاي احنا بدأنا ننشر في الناس والميكروباصات اللي بتنتقل بين البلاد ليركبها آلاف مؤلفة. خطبة عن الأمر معروف والنهي عن المنكر وعن هذا اللون من الأمر معروف والنهي عن المنكر. بعد الخطبة مباشرة ناس جايبة كارت ميموري وفلاشة ومش عارف ايه صدقات واموال وانا عايز اشارك وحضر مواضيع ازاي وانا معاكم كذا. بصيت لقيت امة من الناس لا تقل عن العدد اللي امامي الان كلهم جايين علشان يشاركوا في هذه القضية من الأمر معروف والنهي عن المنكر. دي القضية احنا نسميها بقى التأثير. التأثير النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث كما في حديث المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنهما والحديث عند أحمد وهو صحيح. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف كلهم من مضر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. النبي صلى الله عليه وسلم شافهم مجتاب النمار ألوان من الجلود وغيرها فدي علامة فقر شكلهم يعني فقر شديد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتد ذلك بالنبي وكان إذا حصل له مثل ذلك يتغير وجهه وشو يحمر ويبان عليه صلى الله عليه وسلم. فقدم بالمقدمة الطويلة خطبة الحاجة ثم قال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من ثوبه من صاع بره من صاع تمره ولو بشق تمره. خير بقى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقتل كأنه نذير جيش متأثر وتصدق من ديناره من درهمه من كذا من كذا. الناس اتحركت بهذا الأثر. فقام رجل فجاء بصرة رجل من الأنصار كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت عايز اللي يشيل معاه ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتابع الناس. قال راوي الحديث جرير قال رأيت كومين من طعام وثياب حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا. دي كلمة قالها النبي دي خطبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم اثرت في الناس والكل قام ايه يتصدق. فاكرين النعرة الجاهلية اللي اثرها الرجل اليهودي من الاوس والخزرج وبدأ كل واحد منهم يشتاط غضبا عشان يثأر من الاوسية او الاوسية يثأر من الخزرجي تنزعوا في النزاع عن طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هذا قام وخطب يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام. شايفين التأثير الله الله يعني زي اتقوا الله اتقوا الله وشال كلمة اتقوا وذكر بالله مباشرة بلفظ الجلالة الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا أنا دي عندهم بها أثر رسول الله وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام. برضه قضية هدايتهم للإسلام قضية هم عارفين عظمها في قلوبهم. شايفين الكلمات ديت خلت اللي كان بقى وشه محمر ودمه مطقطقة ولازم هسحر منهم ولازم هقتله ولازم هعمل كذا وخرجوا كلهم بنعرة الجاهلية الكل هدي واستكان. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وبلغت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يقولهم احترم نفسك انت وهو مفيش حاجه اسمها قتال يلا على بيتك. كانش قادر الكلمتين دولت هيسمعوا يطيعوا ولا ما يسمعوش. لكن في فرق بين ان امر رسول الله قال رسول الله هننفذ وبين قال رسول الله الكلمه مؤثره في القلب. وهو ده معنى خطبه، قناعه وتاثير. قناعه ده الادله، فخطبتك لو كانت مجرد ادله انت اقنعت الناس لكن ما حركتهمش للعمل. فكم من خطيب مقنع للناس ولكن الناس بعدها ما يتحركون الى عمل. هو ده اللي بنسميه الاستماله وتاثير القلب. لما الانصار غضبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لم يعطهم من الغنائم كما اعطى سواه، ها فاكرين الخطبه المؤثره اللي كل ما هتقراها لازم هتبكي، كل ما اقرا الحديث ده الاقي نفسي عيني دمعت وبكيت. كلمات مؤثره جدا من النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار، ما قاله بلغتني عنكم وجده وجدتموها في انفسكم، الم اتكم ضلالا فهداكم الله، وعاله فاغناكم الله، واعداء فالف الله بين قلوبكم، الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ ردوا علي. الموضوع ده صح ولا انا بقول كلام؟ الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ قالوا لله ولرسوله المن والفضل. هيقولوا ايه المن والفضل لرسول الله؟ سبته قادرين يكلمه؟ قال لا، اما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، اتيتنا مكذبا فصدقناك، اتيتنا مخذولا فنصرناك، اتيتنا طريضا فاويناك، وعائلا فاغناك. كلمه تاثر في القلب جدا. لا ردوا عليا، قولوا ما انت كنت جاي فقير واحنا اللي اديناك، وكنت جاي عاله واحنا اللي اويناك، وكنت جاي كذا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا الرسول يقول عني كده؟ انا اقول للرسول كده؟ لا انا ولا حاجه خالص، ولا هتكلم، ولا عايز غنايم، ولا عايز حاجه خالص. اذا كان الرسول هيقلل نفسه ويصغر قدره عشان يستميل قلوبنا، لا مش عايزين الغنايم حاجه، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، مش عايزين حاجه. معنى كلامهم كده؟ ده بالكلمه المؤثره اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هو باختصار لو قال لهم اني لا اتصرف من رأي، هذا شرع ودين، وهناك من نؤلف قلوبهم فنعطيهم من الاموال ما لا نعطي غيرهم. الكلام ده مقنع مش مقنع؟ في بند يا جماعه اسمه تاليف القلوب، انا بألف قلوب دول، ده ملوش علاقه بالمحبه، لا بحبكم ولا بحبهم، مش دي القصه اللي بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في قضيه دلوقتي بتوزيع غنائم، فهناك بند يسمى تاليف القلوب. لو النبي اتكلم باللسان ده، ها ان في الشرع والدين بند يسمى واصل يسمى الدفع لاجل تاليف القلب، دفع المال لتاليف القلب، وهذا ما فعلته. فلماذا وجدتم وجدكم في انفسكم ليس بشرعي، اما الامر الشرعي فهو. كانوا هيلتزموا مش هيلتزموا؟ لكن في فرق انك تلتزم بنفس راضيه مقبله، ويكون اقبالك على الطاعه مش على قد الواجب، ده انت هتفعل الواجب وتزيد المستحب وزياده لتاثير خطبه. في خطبه الصدقه والزكاه خليه يطلع بعد الخطبه 2.5%، وفي خطبه الصدقه والزكاه خليه بعد الخطبه يطلع نص مال. ده كل شغل مين؟ خطيب. انت اعددت صح ولا ما اعددتش صح؟ انت رتبت صح ولا ما رتبتش صح؟ خلاص؟ طبعا كل هذا بعد توفيق الله عز وجل. احنا اتكلمنا في الاول احنا هناخد باسباب، هناخد باسباب، لكن كسائر الامور نجعل لكل شيء سببا ناخذ به امر شرعي، بعد ذلك يفعل الله ما يشاء، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. شفت يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا الى جنه عرضها السماوات والسماوات والارض. كلمه مؤثره جدا، قوموا في جنه عرضها السماوات والارض، تهدكم نجوم سبيل الجنه. بخن بخن، جنه من عرضها السماوات والارض. الصحابه على طول تفاعل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شو ليه؟ غير يقول له ان الجهاد سبيل الى الجنه فينبغي ان نجاهد، قال الله عز وجل: جاهدوا. دي قناعه، اقنعته ان الجهاد فرض، ان الجهاد كذا، لكن ما حركتوش للايه؟ وهناك خطيب العكس عنده المؤثرات، ولما تنخل الخطبه بتاعته ما تلاقيش فيها قناعات، ما تلاقيش فيها قناعات، لكن الكلام مؤثر. لا ده ممكن يبقى الكلام مؤثر واصلا الامر اللي بيتكلم فيه غير شرعي، بدعه من البدع، بس اثر في الناس. يا أخوان ألا نصلي لله عز وجل في هذه الساعة 16 ركعة؟ أتستكثرون على ربكم صاحب النعم؟ هو عمال يدعو بدعة بس أسلوبه إيه؟ مؤثر. إحنا عايزين قناعة وتأثير، قناعة وتأثير. نبدأ. إذا الخطب يا أخواني بتحيي القلوب فعلا، بتحيي القلوب. إعداد الخطبة دي كلها في المقدمة تعريف. طب ما حكم الخطبة؟ إيه حكم الخطبة؟ واجب ولا سنة ولا إيه؟ هل تصح الجمعة من غير خطبة؟ خلص الموضوع، أجبته على الحكم. الجمعة أصلا ما تصح ولا صلاة الجمعة إلا أن يتقدمها خطبة، إلا أن يتقدمها خطبة. طيب لو ما فيش خطبة نصليها ايه؟ نبات جمعة. يبقى لغينا الجمعة. طيب ينفع نلغي الجمعة؟ امر واجب شرعي، واضح اخواني؟ ولكنه واجب ايه بالنسبة للخطبة؟ كفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقي. قبل ان نبدأ في اعداد الخطبة نتكلم عن امور اهم ما في اعداد الخطبة، امورا ينبغي ان ترسخ في قلبك قبل ان تعد الخطبة. اكتب عندك 1، لماذا اخطب؟ وماذا اريد بخطبتي هذه؟ ده اول سؤال تسأل نفسك، انا بخطب ليه؟ ها؟ وانا عايز بخطبتي ديت ايه؟ في حديث مرسل واحسبه انه موقوف عن الحسن البصري لكن رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا الحسن ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من عبد يخطب خطبه الا الله عز وجل سائله عنها ماذا اراد بها. عايز ايه بالخطبه دي؟ فقال جعفر: كان مالك اذا حدثنا بهذا الحديث بكى حتى ينقطع. ينقطع عن ايه؟ انقطع عن الكلام، يعني البكاء يحبسه خلاص مش قادر يتكلم. تعرفوا كل واحد يبكي ويكمل كلامه، لا واحد يبكي ومش قادر يتكلم يحبسه البكاء حتى ينقطع اي عن الكلام. ثم يقول: يحسبون، كلام فعل مؤثر، يحسبون ان عيني تقر بكلامي، كيف وانا اعلم ان الله سائلي يوم القيامة ما اردت به. فاكرين ساعات الخطيب ينزل كده يحس انه انا قلت كلام حلو، انا قلت خطبة 100 100، فبيحس بايه؟ انه فرحان وقرت عينه بخطبته. فقال: ايحسبون ان عيني تقر بكلامي؟ لا، كيف وانا اعلم ان الله سائلي يوم القيامة ما اردت بها. يبقى في ناس بيشغلها، انا قلت العبارات كويسة، قلت الادلة تمام، ما نسيتش ولا فقرة، ما نسيتش ولا كذا، اللي انا محضره كله تمام والعرض زي ما كنت عايز، ده الموضوع اللي شاغل بال. لا، اللي شاغل هؤلاء الائمة هو مسألة لما ربنا يسألني: انت كنت الكلام ده كله عشان ايه؟ ماذا اردت به؟ اذا قضية الاخلاص دايما خطيرة يا اخوان، قضية الاخلاص قضية خطيرة. ليه؟ اياك ان تعتقد ان الاسلام كان مستني الخطبة بتاعتك، ولا ان المسلمين كان صلاح حالهم كان مستني الخطبة بتاعتك. اوعى تفتكر الكلام ده في يوم من الايام. الله غني، ولو ان شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، مش لجأ بخطيب غيرك وناس غيرك، لا لا لا لا، من غير حاجة خالص يهدي الناس جميعا، الناس كلها تطلع زي الملائكة لا يعصون الله ما امرهم. اذا مش دي القضية، القضية القضية دي انا قلنا الخطبة دي عبادة محتاجة اخلاص ومتابعة. طب فين اخلاص؟ انا عايز ايه بالخطبة دي؟ يا ترى لما بتقعد عشان تحكي بالخطبة فعلا ده علشان ما يتقالش، عشان ما يبقاش منظري، عشان ما نزلش على المستوى اللي انا بخطب بيه؟ دي قضية خطيرة جدا واسئلة لازم تسألها نفسك. ولا لا، عشان الاهمية اللي احنا ذكرناها، سماها الله ذكرا وهذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان هذه الموعظة الاسبوعية اللي تبقى مع هؤلاء، وهذه العلم يستحضر امور، يستحضر امور. يا ترى ده موضوع شاغل بالك ولا اللي شاغل بالك هي الخطبة هيبقى شكلها ايه ومنظري هيبقى ايه؟ جدا يا اخواني يسقط فيها اكثر الخطباء الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الاخلاص كما يقولون ايه؟ عزيز. الاخلاص عزيز. وكما قال الامام احمد هذا هو الخناق. الناس في الدنيا واسعه كده، الله يدعو يلا حضر الخطبه يلا قولوا الناس ما شاء الله عم الشيخ وده ده خطيب مفوه ده كده الدنيا مفتوحه كده، لكن الحته اللي هتعدي منها للجنه الخناق. هذا هو الخناق اللي لو ما عدتش منه مش هتدخل الجنه، مش هيحسب ليك العمل ده في ميزان حسناتك. بيقول على ايه؟ يكلم ولد يا ولدي لما ذكر حتى كان اذا ذكر حديث النية قال لولدي هذا الخناق. احنا ماشيين براحتنا كده ونقول لغايه دي الحته اللي هنعدي منها، يا تعدي يا ما تعديش. الاخلاص. الاخلاص. لن توفق في الخطبه ولن يكون لك القبول فيها الا بالاخلاص. اقصد القبول عند مين؟ عند الله. في كلمه الامام الجوزي مشهوره جدا، كفاك ان تكون عند الله عالما. ساعات واحد يتعلم علم طب اقول للناس ايه؟ طب دي بتتقال كده، طب انا بدي دلوقتي ما اقدرش يتقال للناس، انت بتتعلم عشان الناس. يكفيك ان عند الله انك كنت عارف المعلومه دي وعرفت المعلومه دي صرت عالما بها. يكفيك ان تكون عند الله عالما. لازم قضية الاخلاص دي هتبدأ تراجع نفسك فيها في كل خطبة، مش واحدة دون الاخرى، في كل خطبة راجع الاخلاص. رضا من تطلب؟ في اي نعيم ترغب؟ هل يستطيع الناس ان يوفوني اجر تعبي ونصبي؟ انا بالي ثلاث اربع ايام بحضر الخطبة دي واكتب واعمل وكلفت نفسي، الناس هتدينا اجر يستحق هذا؟ مهما اثنى الناس ومهما مدح ومهما عظموني ورفعوني هل يقربوني من الله؟ ان الله اغنى الشركاء عن ايه؟ عن الشرك. فمن اشرك معي غيري تركته شرك، مش لازم انه غني. بعض النوايا اللي ممكن نستحضرها، وكنت في كل حاجه ما بحبش اذكر حكايه بعض النوايا، لكن كل واحد المفروض يجتهد في ايه؟ في ان يستحضر النيه، ولكن من باب التذكيره كما قلت لكم ابتداء كل الكلام اللي هنقوله اكيد انتم عارفينه وعارفين اكثر مني. لكن من باب اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. رضا الله وحب الله. هل يحب الله الدعاة اليه ومن يبلغ الناس الخير؟ خلاص انا بعمل عشان كده، عشان في النهايه ربنا يكرمني يلاقيني في وسط الزمره اللي خرجوا لتبليغ دينه. والمعنى ده اقول لك معنى لطيف جدا مما من الله به. وانت خارج رايح الجمعه، رايح بيت عشاق الجمعه، قول الان كل الخطباء خارجين من بيتهم ورايحين فين؟ اخف المملكه واخف الاردن واخف المغرب واخف الحظ اللي جنبك، كل الاخوه الطيبين الخطباء في اللحظه دي خارجين الجمعه، وانا واحد منهم في عندي الدنيا مش عايز كده يا رب. اني عندك ابقى وسط، طبعا هو في علاه سبحانه وتعالى يرى هؤلاء جميعا، انا ابقى واحد من اللي ينظر الله اليهم فيرى في قلبه انه خرج من بيته ليؤدي هذا الامر الشرعي مع زمره من الاتقياء الانقياء الذين يبلغون الناس الخير ويدعون الى دين الله. كفايه عن مش عايز كده. دي اتحركني باحسن خطبه، واتحركني ان اقعد اقرا في الكتاب ده والكتاب ده، واتحركني ان اقعد اشوف العبارات اللي كذا ليكون بين العلماء او امام العلماء برتوه عنده سبحانه وتعالى مش عند الناس. ثانيا، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالته فاداها؟ انا رايح عشان كده، عشان انا قريت في الكتاب وفي الشريط اللي سمعته في اللي جاي بحضر منه حديثين عايز ابلغهم للناس عشان ازداد نظره يوم القيامه. ينظر الله عز وجل وجهي، عايز ارفع الحرس عن الامه، الامه اللي كل واحد دلوقتي عايز يجيب الامه وامه الاسلام، ولا بد العمل لدين الله. هترفع الحرس عن امه الاسلام، وده معنى فرض كفايه؟ لا، ده شرط من شروط صحه صلاه الجمعه. انا هخرج عشان احقق للمئات اللي قاعده ديت تحقيق شرط تصح به في صلاته. دي ما تخرجنيش من بيتي، ماليش دعوه بالناس، ماليش دعوه بمين هو اللي هيصحي صلاه الامه، المجتمع من حولي. ليا نيه دائما نقول اكثر مستفيد بالخطبه من الخطيب. انا هسمعك وما ركزش في حته واسرح في حته وفي حته كده، لكن انت عارف كل موضع لان انت كاتبه كلمه كلمه. لا وقريته كلمة كلمة لا وبلغته وتكلمت به كلمة كلمة مش بس ده قلب ده قلب ولسان واداء وتأثير اكتر واحد انتفع مين انت بتحضر خطبة الجمعة عشان ده موضوع انا لازم اتعلمه وانا مش متأثر بيه وعايز اتأثر بيه فهعمل خطبة في هذا الموضوع اللي يهم المجتمع ويهمني انا رقم واحد في المجتمع فيكون اكثر المنتفعين بالخطبة هو هذا فرفع الجهل عن نفسه وطالب صلاة الله وملائكته صلاة الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير مبلغ دين الله بلغوا عني ولو آية تقتدي بالانبياء وبالرسل انشر التوحيد لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت انا اخره وادعو للتوحيد واجتناب الطاغوت واخلص عباداتهم لله سبحانه وتعالى دعوة الرسل بذل النصيحة دين النصيحة شفت سيدنا نوح لما يقول ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم هود عليه السلام ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين فقضية انك ناصح وانك بتبلغ النصيحة جديد مش كانوا يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يدخلوا في الاسلام النصح لكل مسلم انت هتأدي الدور ده البيعة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم على اصل الاسلام واصل الدين مجلس من مجالس العلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله الحديث او ان لله ملائكة يطوفون يبحثون او يلتمسون مجالس الذكر كل دين اياك يستحضرها لا ده انا ماشي الى بيت من بيوت الله متطهرا ادخل في الحديث ده انا هقوم بواجب الامر معروف والنهي عن المنكر الخطبة دي جزء من المفضل جزء اساس من الامر معروف والنهي عن المنكر اعزاز الاسلام واعزاز الدين مع ان ما بحبش اللهجة دي خالص انساها وشيلها من دماغ لان امام عشان نعز الدين وننصر الاسلام تلاقي الواحد مضيع نفسه وشارك واجبات شرعية لك عشان الاسلام والدين لا الاسلام والدين مش عايز منك حاجة بس اظبط امورك كما قلت لكم احنا واحنا جالسين في الخطبة كأنك معاك رشاش وتقتل اعداء الاسلام هم شغالين ليل ونهار اذاعة وتلفزيون وجرايد ملايين من الصحف تطبع يوميا والناس بتقرأها انت بتيجي تمسك رشاش وتضرب كل الكلام ده وهم يريدونها عوجا ان الله عز وجل شرع الختان وان الختان الله الله بتعمل كده انت كده ضربتهم دول صحيح عرفت لك اللي بيقبضوا علينا لما نقول كلمتين زي دولت تحديد الناس ان عز الامم في كثرة نسلها وقد باها الله عز وجل ومن على اقوام واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم اتنع ما يقول اتنين كفاية ومش عارف ايه وانت وشغال ودفع ملايين ومليارات مؤسسات وهيئات وعربيات لتحديد الناس قصة كبيرة جدا من امريكا لغاية مصر انت وقفت على المنبر ده وسكت رشاش ضربت لهم كل الملايين دي ما هو في النهاية هو شغلهم على مين؟ على الناس واللي انت قاعد تخطب فيهم مين؟ هم الناس دول فاحنا الحقل بتاعنا وبتاع اعداء الاسلام حقل واحد هو الناس الناس هو حقل هو الحقل بتاعنا حقل الدعوة بتاعنا خلاص اخواني؟ ويوم ان يمكن لك في قلوب الناس فانت الداعية يوم ان يمكن لك في قلوب الناس فانت الداعي هو ده اللي احنا عايزين نوصل له وبالتالي مش الاخ اللي مسك البدع وبدأ من دي بدعه ودي كذا ودي كذا وكره الناس كلها في يقول لك لا يا اخي هم كرهوا ليه وقال حاجه غلط لا بس شوف الاسلوب اللي تتمكن به من قلوب الناس ديهم كلام عن النبي حب النبي والاحاديث صلى الله عليه وسلم والاحاديث اللي فيها ان اللي هيشرب من حوض النبي كذا واللي فيها كذا وبعد كده تروح تجيب حته كده فيها بدعه وهذا طبعا خلاف حديث النبي خلاف حديث النبي يعني ليه ما عملوش النبي؟ لا ما عملوش بس انت ما قلتلناش ليه هم اللي بيسالوا هم اللي بيغيروا كده اسلوب واحيانا انسان يجهر بالامر اذا علم ان هذا الذي يبلغ قلوب الناس ده اللي بيسميه شيخ الاسلام في رسالته لما هو قناع المنكر تقدير المصالح والايه وما ايه اللي هيحصل لما اقول الخطبه دي ايه اللي هيحصل من اهل الامر دوت بس حط ذهنك دايما انك تتمكن من قلوب الناس مش بارضاء الناس على حساب الشر لا لا لا لا انك تعرف مداخل هؤلاء الناس انتوا عارفين الجماعة بتوع التنمية البشرية بيعملوا ندوات كثيرة جدا ودورات في الإلقاء وفن الإلقاء وكيف تكون مؤثرا وكيف تبلغ إلى مش عارف إيه اللي يستعصي على كذا وقصص كبيرة كده بيتكلموا فيها عشان يبلغوا طلبت منهم الخطاب المحتوى عليه، قال لي نفسي اجي المسجد وادي الاخوه الملتزمين دور من الدورات دي. بقول له اسمع، قال لك هم اللي بيقابلوا الناس، فلو عنده الاليات اللي احنا بنتكلم فيها ديت ده هيبقى ليها اثر كبير واخد ثواب. قلت له استعن بالله وده. وبدا فعلا يدور على بعض المساجد ويعمل الدورات دي، يحضر عدد قليل جدا. ايه الناس عايزه الشيخ فلان الشيخ فلان، لكن اخ ما شاء الله عنده من المهارات في ذكر الامور الالقاء واستجلاب قلب الناس، ازاي تشير، هتشير وانت بتقول كده فان الكافرين، وتلاقي اللي قاعد دوت خلاص اسقط بهذه الاشارات. تشاور انت، طب تعمل بيدك كده ولا تعمل كده. الكلام ده موجود في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الاخ انا احسبه على كده، كل ما يشوفني يقول لي اليوم من حضرت الدرس بتاعك خدت حته من النبي كذا كذا كذا. احنا قلت له طب عايزك بقى تاصل الكلام ده في تاصيل شرعي. الكلام ده في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واشار بإصبعيه، واشار الى السماء وفعل كذا، كل دي اشارات باليد صح ولا غلط؟ واشار الى قلبي تقوى هنا، دي كلها حركات اليد اللي بيسموها بيسموها في بعض الايه مش عارف ايه البدن ليها حاجه، يعني بمعنى تاثير البدن، ازاي انك بتخطب بالبدن، تخطب ببدن حركات اليد والفم والكلام والراس، تغميض العين والسجود، النظر الى السماء، كل الحاجات اللي بتعملها دي مؤثرات. احنا قلنا مطلوب منك قناعه وتاثير، دي من المؤثرات. ده كله احنا بنتكلم عن ايه؟ الاخلاص. اول نصيحه قبل ما تبدا هي القصه اللي هتحرك. هناك معوقات تحول بينك وبين هذا الاخلاص. واحد، الطمع فيما في ايدي الناس. شيل موضوع الدماغ، علق قلبك بالله واجعل رغبتك في الله. اذا كنت خطيب في مفتش بيجي لك ومتعلق قلبك انه هيديك مكافاه ويديك مش عارف ايه، انسى الموضوع ده خالص. وليتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. حب المدح، هو في كتاب مختصر منهاج القاصدين او تهذيب موعظه المؤمنين، الامراض دي كلها مكتوبه بالتفصيل، يا ريت تراجعوها. احنا حق الناس بيها، احنا حق الناس بيها. عارف ليه؟ لاننا بنواجه الناس وبنكلم الناس وبنخطط خطبة عشان نقولها للناس، فاهمين ازاي؟ وهنسمع اسئله الناس وهنجيب الناس وهنشوف اعتراضات الناس وهنوقف في موقف صدام في بعض القضايا مع الناس، فلان حق لنا، حق العمل بتاعنا هو الناس. فالامراض القلبيه المتعلقه بالناس، رياء، عجب، حب المدح، مش عارف ايه، كل الكلام ده لازم انت تكون اكتر واحد على حذر منه. قال بعض السلف: منذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن على ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. يحبوا يلمعوا واحد يطلعوا بالسماء، خد عندك ده شيخ المشايخ، انا اعلم في الارض من هو اعلم، ليس في الشرقيه مثل فلان. وتسمع بقى كلام يدخلك الارض ومن ثم جهنم على طول كده، الكلام يقتلك ويدخلك جهنم اول مره. ده اذا ما تبوا، اذا حصل العكس بقى، يدخل معاه كده مثلا في مشروع تجاري ويخسر المشروع قادرا من غير تفريط منه. يا دي المشايخ وكنا فاكرين وطلعوا كده، وتسمع بقى الذم المفرط. قال: فحامدهم مفرط وذامهم مفرط، فلن يكون العبد من المتقين حتى يستوي عنده المدح والايه والذم. اعلن عبارة جميلة مما نسمع ويؤثر في القلب فعلا: اعلن ان قلب من ترائيه بيد من تعصيه. انت لقيت الشيخ فلان قاعد في الخطبه، فبدات الخطبه تديها جو تاني كده، عشان شفت فلان او الاخ فلان او الحاج فلان او فلان معاك في العمل، بدات الخطبه تقول ايه نظام تاني وشكل تاني، وحريص حريص جدا على الفاظ اكثر، حريص على التشكيل، حريص على عدم الخطا، حريص على كذا كده. اعلم ان قلب من ترائيه بيدي من تعصي، من تعصي الله الثالث امر اسمه تعالى من اذا عملت كذا، كنت تتقن هذا الاتقان في وجود فلان وعدم وجود فلان، والله اعلم. من ذلك ايضا، اي مما يضاد ويعارض هذا الاخلاص، العدل. وهو محبط ايضا للعمل. اخي الحبيب، ليس معنى كونك انك صرت من المتكلمين الواعظين انك صرت من المتقين. افهم الكلمه دي كويس، ان دي من تلبيس ابليس. الواحد يحضر خطبه ويعمل يتكلم كلام صح، بس يحس بقى مثلا تكلمت انت مثلا الحكم بما انزل الله، او اتكلمت عن الايه، عن السنه وترك البدع، او اتكلمت عن التوبه وترك الذنوب والاستغفار، فبتحس بعد الخطبه كانك انت بقى من يحكم بما انزل الله، ومن يتبع السنه ويترك البدعه، ومن هو بار بوالديه، ومن هو يقيم الصلاه ويخشع في الصلاه. وانت هتصلي بعد شويه لن تبتعد خشوع، ولن تبتعد بر والديه، ولن تحكم بما انزل الله، ولن حاجه من الحاجات دي خالص، بس يجي لك شعور انك صرت من هؤلاء. لا انت مش من دول. هو الحاضر، الحاضر المستمع بيقول شهود ان شاء الله شفت شفت حاجه عظيمه قوي. صحيح. ليه؟ وشعر نحط بر الوالدين ان شاء الله في بر الوالدين، وهو مطالب والديه ولا يفعل الحد الادنى من بر الوالدين، بس هو عشان سمع منك كلام قوي جدا اعتقد ان الكلام يعبر عن الثقة، وده ملوش علاقة. اوعى انت كمان تعيش الكذبة دي، اوعى انت كمان تكون انت اللي صنعها وتصدقها. لا، مش معنى ان خطبت في بر الوالدين انا بر الوالدين. كان من مرة خطبنا في صلة الارحام واحنا مش وصالين للارحام. كان من مرة، نسأل الله العفو والعافية، وخطب كتير جدا، وإلا ما خطبنا. لو كنت اعتقد ان انا من المتقين في كل امر بتكلم فيه ده بقى انا بقى يعني مفيش زي، مفيش زي في الدنيا دي كلها. صحيح. ليه؟ ما كل مواضيع انا تناولتها، مواضيع القلبية ومواضيع التعبدية ومواضيع المعاملات، لو كل خطبة بقى انت اعتقدت تبيروا ان البر بالوالدين، الجيران انا ايوه اللي بحسن الجيران، وبقى عندك قناعة داخلية، وان لم تنطق بهذا بمصيبة، بمصيبة. استشعر. ها؟ فكم من بليغ فصيح بغيض الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يبغض او يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه. ده بيبغض الله سبحانه وتعالى، عكس ما انت متخيل. انت فاكر انك المتقين، والله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد وهو صحيح: ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان. فليه انت حطيت في ذهنك لما تكلمت انك من المتقين؟ لا لا، يمكن انت المنافق العليم اللسان. ايه اللي عرفك؟ ما يمكن انت البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقره. ايه اللي خلاك حكمت على نفسك انت من المتقين لما خطبت هذه الخطبه؟ وقفه لا بد منها، العجب ينبغي ان تتخلى عنه. فلله ما اخذ ولله ما اعطى. انت معجب به، ده فضل الله عليك، فضل الله عليك. هو الذي جعل لك لسانا وشفتين، وهو اللي هيئ لك اسباب اعداد الخطبه، وهو اللي هيئك انك تمشي في الطريق اصلا، وهو اللي اقامك هذا المقام. ولو يشاء الله سبحانه وتعالى لاسقطك سبحانه، تكون اكرمك. تبرز انت بالعجب انك تشوف نفسك وانك الواد التقي الواد اللي مفيش زيه. فالكلام ده فادي غايه الاهميه. فينبغي ان لا تعجب بشيء لم تخترعه، وليس ملكا لك، ولا هو على يقين من دوامه. طيب انت تضمن الكلام دوت؟ مره كنت في مسجد، ففي رجل يعني كنا مدين منه جدا، دايما يعلي صوته دايما كذا، اخ ملتحي، رجل كبير السن. فالاخوه بيكلموني، فلقيت واحد منهم بيقول ايه؟ بيقول انتوا عارفين دوت؟ اسمعوا خطبته من 30 سنه. خطبه مؤثره جدا. نتكلم عن شخص لو رايته لم تعبه به، يقول ده شكله في حاجه. فهل انت ضمنت انك هتفضل الخطيب المفوه كده الى ابدا؟ تصير اخرق لا تحسن ان تتكلم كلمتين، بل ويتافق الناس منك ومن طريقتك. فاخواني عجب بايه؟ هتعجب بايه؟ دي منه من الله، سال الله دوامها. دايما بقول كلمه كده بسيطه يا جماعه، احنا ماشيين جنب الحيطه عايزين نخرج جنب، خطب ايه ومتكلم ايه والمفوه ايه وما شاء الله. خلي الناس تقول زي ما عايزاه زي ما هم عايزين. ذنبهم فيه تفريط وروحهم فيه تفريط. احنا ماشيين احنا بالعافيه الله اعلم بيا وبذنوبي. دايما خلي لسان حالك هم الكلمتين بقولهم من البساط دول. ايوه احنا ماشيين جنب الحيط عشان نخش الجنه. ده ربنا لو كشف الستر عنا الناس ستدفق علينا. لتأففوا من نتني ريح ذنوبنا. ده الكلام ده مش بنقوله تواضع. ده الكلام ده حق لازم يكون انت عايش. بس الواحد بيقوله كده تواضع. بنقوله كده تواضع يعني بس انا طبعا نظيف وكويس. لا لا نظيف ايه؟ فتش في قلبك وهتعرف ابعاد الذنوب اللي عندك. ده اذا كنت بقى بتحسب قلبك بقى دي كفاها معصيه. العجب. اياك والعجب. اياك واحتقار الاخرين واستصغاره. هو استصغاره. او ازدراء. قال تعالى فلا تزكوا انفسكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الموضوع طلع كبير. انا مش خاطر. اذا كنت بقى تقول لي رياء وعجب واحتقار وازدراء ده انا هضيع نفسي. انا مش خاطر. دي زله ثانيه من الشيطان. ترك العمل خوفا من الايه؟ خوفا من الرياء. إيه. ليه؟ لانك هبقى تركت العمل ووقعت ايضا في الرياء. انت خايف من الرياء؟ انت وقعت في الرياء. وبعضهم سماه شركة. ترك العمل لاجل الناس شركة. ما اشتغلت عشان الناس ما شركة. ما ترك عمل. كما ان الاقبال عمل. واضح اخواني؟ فكان كثير من السلف يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون له سبحانه. وقال غيره طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. ها؟ وبالتالي اخواني مخالفتك او وقوعك في الامر اللي هو ان النية مختلطة او في شيء في النية او في عجب او في كذا عالج الكلام ده. تستمر على العمل وتعالج المرض. هو الاشكال في الخطبة ولا الاشكال في المعنى اللي في قلبك؟ الخطبة دي امر حسن جميل انت في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة عندك في الجزئية دي. عالج الخطأ مش تترك الصواب. تاني عالج الخطأ لا ان تترك الصواب. لكن اترك الصواب احسن. تعرفين قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. فلا في الفتنة سقط. انت هتسيب الجهاد احسن تفتن ببلد بني الاصفر. لا ما تعالج نفسك يا ابني. لا هروح الجهاد زي ما النبي امر واخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هؤلاء المشركين. ولما اشوف بنات بني الاصفر هاجاهد نفسي انا اغض بصري وما تأثرش بالكلام دوت. لكن احيانا الانسان يترك الواجب للخوف من الوقوع في فتنة متوقعة. هذا الكلام يا اخواني هنقدر فيه فنقدر بالسلام المصالح والمفاسد. لكن الاصل اللي ما بتركش العمل. الاصل القاعدة الاساسية اللي مش هترك العمل. اللي هيترك بقى دي حالات نادرة حالات شاذة دي مواقف خاصة. هنقدر المصلحة ونلاقي المفسدة فعلا اكبر من الخطبة نلاقي كذا نلاقي كذا هيبقى دي حاجة خاصة. لكن الاصل فينا كلنا ان احنا مش هنترك ابدا الخطبة لاجل الخوف من الايه؟ لاجل الخوف من الرياء. فيا اخي لا تستسلم للخوف من الرياء. عالج نيتك واستعن بالله ولا تعجزن. استعن بالله. حسن نيتك وحرر اخلاصك وجرب توحيدك واصدق الله يصدق واحفظ الله يحفظ والله معك ولن يترك عملك ان شاء الله. يبقى دي اول نقطة قبل الخطبة اللي هي ايه؟ لماذا اخطب؟ بعمل الموضوع ده ليه؟ عرفت مجموعة النيات وايه اللي هيشوش عن نية عشان تبرأ منها. دي اهم حاجة. لان دي الخاصة بمين؟ دي انا. دي يعني يا فرحتي الناس اهتدت الناس كده وانا اتخذت واترميت في جهنم. يا فرحتي. إيه هذا ما ما ما ما يفرحني باي شيء ولا يجعلني افرح بهذا العالم. مش كده؟ يا اخواني اول حاجه انظر في نفسك. انت مطالب انت بهذا التعبد ولقد جئتمونا فرادى. رقم اثنين هنتكلم على اصول قبل الموضوع اصلا اعداد الخطبه. بعد ما خلصنا المقدمه بدانا في اعداد الخطبه. اعداد الخطبة، قلنا في حاجات قبل ما تعد الخطبة لازم المعاني دي تعيشها. المعنى الثاني استشعار المسؤولية، هي المقدمة اللي انا قلتها بقى. الخطبة دي حاجة كبيرة وراها معاني عظيمة، هذه الكلمة أمانة، وهذه الدعوة أمانة، والبلاغ عن الله ورسوله أمانة. جمع الله لك الناس ورفعك فوق رؤوسهم، انت فوقهم بعدين تحت، واسكتهم لك، فانظر بماذا تنفع الناس. ليست القضية في طلاوة الكلام وعذوبة الكلام، القضية ماذا يحتاج الناس، بماذا سوف ينتفعون. استشعر هذه المسؤولية، ما تتكلمش في اللي بيعجب الناس، لا، تتكلم في اللي بيفيد الناس. في ناس ساعات تحب يتكلم في قضية، نفسنا نتكلم الشيخ في الانتخابات والسياسة، هم مش هتيجي، وانت شايف ان القضية اللي تنفعهم مش هي دي. القضية اللي تنفعهم دلوقتي ان مصيبة الامة الذنوب، الذنوب، والامة محتاجة الى توبة جماعية، مش محتاجة الى امور سياسية. انت محتاج ان الامة تصحى وتترك الذنوب. فبدأت تتكلمهم يا جماعة، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يا جماعة عايزين نخرج من المسجد كلنا دلوقتي، انطهر الشارع، انطهر الشارع، لابد أن يتوب هذا الشارع. الشارع ده هو مليان اختلاط وتدرج، الشارع ده مليء، كل شاب بجيبه محمول ورنات موسيقى وأغاني وصور محرمة وكذا. يا أخوان عايزين نخرج توبة، مش هينفع مداهنات سياسية ولا هينفع حاجة خالص، في خبط من عندنا احنا لازم نطهره. الموضوع اللي اهم من الناس الكلام في الانتخابات، لكن انا اتكلمت عن موضوع تاني هو اهم بالنسبة لي، هو الانتخاب في النهاية. من قال انه مشروع وهنمشي فيه، اللي هو حكاية المجالس النيابية او البرلمانية في ظل الاحكام العلمانية، قولان لاهل العلم، منهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز، يبقى فيها خلاف سائر. طيب فيها خلاف سائر، وسلمنا ده موطن خلاف السائر. طيب في النهاية انا دوري في النهاية لما يجي الانتخابات هروح انتخب، فقضية الناس مش هي اللحظة اللي اعمل فيها هذا العمل، قضيتهم الان معالجة المرض الحقيقي. فمش همشي مع الناس فيما يعجبهم ويحبون الكلام فيه، لا، انا بقدر حاجة الأمة أكثر من هؤلاء الناس. والله لو أشار علي أحد بشيء ووجدت كلامه صحيحا نقبل طبعا، ناخذ الشورى ونشوف نختار الموضوع يهم الناس، وإذا كنت شايف الموضوع ده مش مهم وغيره شيء وغيري شايف إنه مهم يشعرني بأهمية الموضوع ده، بقى انتفاع الخطباء بعضهم من بعض، ده انتفاع الخطباء بعضهم من بعض. وبالمناسبة ده مشروع احنا عاملينه وبدين فيه بقى لنا حوالي شهرين دلوقتي، ان احنا كل مجموعة في البلد عندنا في الزقازيق عاملين ان كل واحد بيجهز خطبة عايز ينفع بها الخطباء، بحيث يبقى كل اسبوع عندنا خطبة قوية بنرشحهم. انا كتبت خطبة وكل واحد فيكم كتب خطبة، وعاملين لجنة علمية بتنقي الخطب دي، في خطبة مليئة اخطاء، في خطبة موضوع مش قد كده، في خطبة كذا، بيرشحوا اعلى الخطب ونبدأ الخطبة ديت نعممها. قلنا مش هنعممها غير على قد الايه المركز بتاعنا دلوقتي، علشان نشوف العمل وثمرة العمل، نفع نكبره اكتر، نفع نكبره اكتر، نفع نكبره اكتر. ليه؟ كثير من الخطباء مش هيسلك المسالك اللي احنا نقولها دي، في غفل عن هذا، بيخطب وخلاص هو مبسوط بنفسه ومعجب بنفسه والناس راضيهم ونظور اللي بيعجبهم والدنيا ماشيه، لكن لما يجيله حاجة تلفت نظره هي دي بقى ايه، وتواصوا بالحق وتواصوا، هو ده التواصي بالحق، تواصي بالحق. واتمنى في نهاية الدورة ان كل واحد ان شاء الله تعالى ده عمل من اعمال الدورة بيسموها ورشة عمل في الدورة، ان هيجيب اقوى خطبة يحب ان ينفع بها اخوانا الخطباء. انت في موضوع مهم جدا وانت بحثت ونقبت واعددت وقلت بصيغة وجبت بحاجة مؤثرة ملهاش حل، هات اعلى موضوع عندك. احنا كنا طالبين اعلى اربع موضوعات، احنا عشان الدورة قصيرة وثلاث ايام، فمطلوب من كل واحد منكم خطبة واحدة بس. ولا مالكوش خطب؟ بتكتبوا الخطب ولا يعني وقت خطبة فيكم بيكتبها، ولا كل واحد ياخد ورقة يكتب عنصر مكتوبة؟ اصل في ناس مش كده، في ناس ما شاء الله يعني البخاري في زمانه، صحيح صحيح، مش بتريق الكلام بجد، يعني الموضوع هنا في ذهنه بس يقولك واحد اثنين ثلاثة، اوعى تعمل كده الا اذا كنت كده فعلا. فاهمني ازاي؟ اصل في واحد ساعات بيلبس هذا الثوب وهو مش ثوبه خالص، دا ده هو بالعافية بيحفظ ايتين وبالعافية بيحضر العناصر وبالعافية بيحفظها عشان ما ينساش حاجة وبيبقى نفسه كمان يبقى في ورقة معاه عشان تذكره زي حالتي كده لازم معايا ورقة صغيرة كده افتكر موضوع الا هيفوت مني موضوع هيفوت مني عنوان هيفوت مني عنصر لازم في ورقة صغيرة كده تذكرني بالعنصر اللي انا عايز اتكلم فيه. فاذا كنت انت البخاري في حفظه انك مش محتاج كتابة ما تكتبش لكن اذا ما كنتش انصحك انك لازم تكتب لان سورة الخطبة هتبقى امامك وانت بتخطب. دي امكانياتنا مش هنتكلم بتوب غير توبنا ولا بلسان غير لساننا احنا امكانياتنا كده خلاص يبقى اتكلم بامكانياتي. رحم الله امرأة عرفة قدر نفسي رقم 3 يبقى رقم 2 ايه استشعار المسؤولين وده كلامنا من اول درس. 3 اعداد الخطبة قبل موعدها بوقت كاف. بعد ذلك كلكم خطباء ولا فيش حد بيخطب الجمعة؟ مين هنا ما بيخطبش جمعة؟ طيب اللي ما رفعش ايده بيخطب جمعة؟ تخطب جمعة؟ متى تبدأ اعداد الخطبة؟ صدق تبدأها يوم الجمعة ولا بها بيوم ولا من اول الاسبوع؟ ها؟ ليلة الجمعة. في حد بيحضر قبله؟ انا بحضرها صبيحة الجمعة. ها؟ اتفضل. الاخ بيحضرها قبلها باسبوع. اول ما خلص الجمعة دي يقعد يفكر في الموضوع اللي بعده ويبدأ يحضرها. وهذا هو الصواب. هذا خطيب ناجح ان شاء الله تعالى. ابدأ حضر قبلها باسبوع. عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان خلال الاسبوع هتأتيك العناصر بتاعة الخطبة من واقع. من واقع. على كل اسبوع جاي في كذا. وفجأة هيلاقي نفسه اللي بيعد قبلها باسبوع ده. لا لا لا لا ده ظهر موضوع. قبلها بتلات اربع ايام ده موضوع اهم من الكلام دوت. ظهر له الموضوع لانه كان بيفكر في موضوع. لكن لو ما كانش محضر موضوع ما كانش هياخد باله ان ده الموضوع الجديد. فاهمين ازاي؟ الموضوع في باله. انا عايزك تحترم نفسك. ايوه ما ده احترام لنفسك. تحترم نفسك وتستشعر المسؤوليه. ليه؟ ما هو زي ما قلت لك انت ما بتعملش الكلام ده رياء. لكن واحد ما حقرش نفسه ما يسفقش نفسه ما طلعش تهته وما قولش الناس كلمتين مفيدتين واضيع ال- ال- ال- ال- النصيحه الاسبوعيه اللي هم بيعيشوا بيها الاسبوع كله. لا لا اتق الله اتق الله. احترم نفسك واحترم المستمعين. احترم نفسك واحترم المستمعين الناس اللي قاعده. وبالتالي والله اذكر ان شيخي رحمه الله رحمه واسعه كنا في منيا القمح والشيخ كان مجهد وكان من عادته انه يدور على المراكز والمحافظات تلاقي في درس الفجر درس الظهر في مكان درس العصر في مكان بعد العصر خلص الدرس تلاقي في صلح كذا. فجاءنا من القمح بعد دوره كان وصل منصوره ضمناته كذا. فجاء الشيخ متعب تماما فبيقول لنا الدرس وبيقول الكلمه بتاعته في الدرس والشيخ زي اللي مش محضر. فاخونا الدكتور احمد ربنا يصلح حاله راح باعت ورقه يا شيخ رجاء تحضير الدرس. دي نصيحه ولا مش نصيحه؟ نصيحه. النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم. لا خير في احمد ومن معه ان لم يناصحوا الشيخ بهذا. بعد الدرس فاكرها اليوم ده بس باستطراد يعني الشيخ قايل لاحمد ورقتك وصلت يا دكتور احمد جزاك الله خير. هو مش كاتب احمد عليها. وهذا من الكياسه والفطنه رحمه الله رحمه واسعه. طيب اذا اعداد الخطبه قبلها بايه؟ بموعد كاف. انا اقول النصيحه اللي قالها الاخ اول ما تنزل على المنبر فكر على طول في الموضوع بتاع الخطبه اللي بعدها واعمل لك دفتر. انت طبعا ليك مطالعات وقراءات وطلب علم مفروض مفروض لان انت الخطبه دي حاجه بتخطب بيسموها في كتب الحديث اداء فلازم يبقى في تحمل في الكمبيوتر لك انبوت واوتبوت لازم يبقى في داخل عشان يبقى في خارج. الهارد ديسك ده ما فيهوش حاجه بتاع ده ما فيهوش حاجه هيطلع للناس ايه؟ فلازم تدخل حاجات. لازم ليك قراءات واطلاعات وطلب علم وقراءة واستقراء للواقع من خلال الواقع او من خلال الصحف اللي بتعرض الواقع، الكلام ده كله الداخل عندك، الكلام ده كله ليه الداخل عندك، وانت ليك اطلاعاتك ديت هتقول اذا تصدق، وانت بتقول في درس التفسير ده الايات ديت مهمة جدا لعلاج المشكلة اللي شغالة في البلد دلوقتي. ايوه هو ده الموضوع، هو ده الموضوع. الجمعة الماضية انا حضرت الخطبة كده، كان درس التفسير الفجر، جات الايات على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. قلت الله الله ده الموضوع بتاعنا، ده هو دي القضية بتاعت العصر، احنا عايزين نتبع الشريعة وملناش دعوة باهواء الناس. روحت ماسك الايتين وعطت حضرت الخطبة، ما كانش ده الموضوع اللي في ذهني. لكن وانت بتقرأ وبتطلع وبتقول وبتحضر بتأتي مواضيع الايه الخطبة، ده كله هتروح مسجله بقى في الدفتر اللي بقول لك عليه. لا ده انت هتسجل الموضوع وهتجيلك عناصر، هتجيلك عناصر في ذهنك، هي دي ابدأ اكتبها العناصر دي، ابدأ اكتب العناصر دي، كل عنصر يأتي اكتب اكتب اكتب. بيسموه صيد الخاطر، حتى جعل له ابن الجوزي كتابة، كان يخطر خاطر يكتب يكتب. انا بقولك الان صيد الخاطر في الخطبة، يبقى معاك الاجندة بتاعتك صغيرة كده في جيبك لازم تكون معاك. ليه ليه؟ لو قلت هكتبها لما اروح البيت هتنساها، هتنساه. امس احنا كان عندنا المؤتمر اللي عن سوريا اللي بعد العصر، وعندي خطبة الجمعة، فوانا بتوضى ناديت زوجتي قلت خدي اكتبي هاتي قلم ورقة اكتبي كذا كذا كذا، وانا راح اتوضى اكتب وان العيب في عدم استشعارنا لاخوتنا في اخواننا في سوريا هو انه في الاسر اصلا كذا وكذا وكذا. قال فما تصبر يا ابني اتوضى واطلع اكتب على مهلك، انت هتعمل قلق في البيت كله، هنسى مش هتفتكر، الافكار دي بتضيع بتطير. لو كنت رايح تنام وحضرتها مخدوجاتك جاتك الفكره قوم واكتب هتنساها، ودي كنوز، دي كنوز. الكلام ده مش كلام، ده كلام الائمه السابقين. فانت هتحضر خطبتك من بعد نزولك من الخطبه الاولى، ثانيا ها عندك دفترك اللي هتكتب فيه الايه الخطب. أربعة، على قدر اطلاعك يكون عطاؤك، على قدر اطلاعك يكون عطاؤك، فكن واسعا للاطلاع. كتب وفتاوى ومجلات وأشرطة، اسمع خطبة الشيخ فلان وخطبة فلان، اعلم ان الاوقات قد لا تتسع لكل هذا، لكن احرص على ذلك ما استطعت، احرص على ذلك ما استطعت. تمام، لو كان عندك كمبيوتر ادخل النت وشوف مين اللي كتب في الموضوع ده، هتجيب خطبه ما حصلتش. ليه؟ ده الشيخ اللي قاعد يحضر اسبوع، والشيخ قاعد يحضر اسبوع، وده بيحضر اسبوع، وده بيحضر اسبوع، ها جبت كل الكلام ده وجعلته في ثوب جديد يليق بجمهورك ومستمعيك. لو فات فلان مش هيفوت فلان، مش هيفوت فلان، مش هيفوت فلان، لكن انت يفوتك. وبعد ما اياك اياك وانا اقول اياك انك تروح جايب خطبه واحد وتقولها زي ما هي. ليه؟ لان الخطبه دي معده لاقوام باعيانهم في وقت معين لفلان لكذا، لكن انت خد خطب مختلفه وموضوع اختلف اكثر من واحد، وخد من كلامهم ما يناسبك او ما يناسب مستمعيك وجمهورك. خلاص وجمهورك. فاذا سعة الاطلاع، اياك كما قلت لك الاقتصار على خطبة فلان، اياك الاقتصار ايضا على كتاب واحد. ساعات الواحد يحيي المعلومة في كتاب يقول بس هي دي الخطبة، وبنى كل الخطبة على المعلومة اللي قرأها، زي ما كنا بنعيب على الاخر او الالتزام كل اللي قرأ كلمتين في كتاب بيأمر الناس بيهم، او نفس الكلام في خطيب كل ما يرى كلمتين في كتاب ويعجبوه يخليهم هم الخطبة. لا انا اريد الموضوع ده عايز اتكلم فيه، شوف بقى الباقون ماذا قالوا، شوف جوانب الموضوع بنظر الاخرين. فزادك هو القراءة والاطلاع، قد تقرأ كلمة اليوم ما تتحدث بها الا بعد سنة، على فكرة يعني ما تتحدث بها الا بعد سنة، ساعة اطلاعك هتديك حاجة تقولها بعد سنة مش النهاردة. خمسة، لا تؤخر البيان عن موضعه. وإذا ذكرت الداء فاذكر الدواء العلاج. تعرف ليه؟ لو سبت المستمع متعلق كده مشكلة كذا ومشكلتنا كذا وكذا وكذا وعمال ماسك المشكلة انت وتدي وضحتها وبينتها وخلاص كده هو قاعد عايز يسمع الحل. طيب يا ماشي خلاص ناس يقول لك خلاص عرفنا ان ده غلط نعمل ايه؟ يبقى ناس يقول لك كده انت عارف ايه اللي هيحصل؟ هيبدأ يلتفت ويبص للناس ويطلع الموبايل ويبص فيه ويلعب بصابعه. ولهذا اخواني تركيز الناس في اول خطبة مش زي في نصها مش زي في الخطبة. ولعل هذا من الحكمة في جعلهما خطبتين. اذا كانها يعني استراحة وناس جددت نشاط وبدأت مرحلة جديدة. ودي مهمة الخطيب الناجح والمحاضر الجيد. يقول لك لازم كل 10 دقائق منشط. لانهم عملوا ابحاث جماعة المهتمين بالكلام ده للاسف من الغرب لقوا ان المنحنى 10 دقائق طالع عالي جدا بعد 10 دقائق يبدأ ينزل ينزل ينزل ينزل. لو ادي منشط سموه ستيمولس محفز ادى منشط يبدأ يطلع تاني. ايه المنشط ده؟ في ناس المنشط عندهم صلوا على رسول الله كل شيء ولاجئ صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ده منشط بالنسبة له. هو ناس بينشطوا كده لهم مش سمعكم انتوا نمتوا يقولوا عليه الصلاة والسلام تقال المسجد ضج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الناس نشط خلاص فاهم هو كده عمل ايه محفز. فممكن يكون سام بدائي لا فاهم يعني محفز ولا فاهم بس هو لاحظ ان دي بتنشط الناس. ده لانه نحسبه مخلصا وحريص على الناس بيقوم معه فلا بد الناس تخمل. ودي مهمة جدا عينك على الناس لقيت الركن ده منشغل نايم ما فيهوش مروحة فبدأ ينام. ابدأ انت وجه شيء وجه نظرك بكلمة بكذا. عشان كده لو انت مش محضر تحضير جيد بتبقى كل شغلك بس منساش الكلمتين لو اخد بالك لا شايف اللي نايم ولا شايف اللي صائي ولا شايف المتجاوب معاك انت مشغول في نفسك والله اعلم بحالك. لا ما ده فايدنا بقولك حضرها قبلها عشان تبقى متمكن عشان لسه في واجبات تانية غير انك هتلقي. لا انت بتاخد وفي رد فعل عندك بتاخد منهم ومن نظراتهم ومن جلساتهم ومن استيقاظهم وتجاوبهم بالعين او بالحركات او بالبدن او بغيره وبتبدأ تدي وتنبه. طيب فمهم جدا انا بقول بقى الكلام ده كله ليه حاضر ان الداء هو خلاص عمال يسمعه وما سمعش الدواء على ما جيت انت سيادتك تقول الدواء كان هو نام فلت منك خلاص خرج من الخطبة وما وصلتش الى حاجة. فمهم جدا هذا الكلام اخواني اذا عرفت الداء فلابد من ذكر الدواء ولا تتأخر ولا تتأخر فانه قد يعرض له الكسل ولا يستجيب معه. قلبه مش حاضر معاك على طول. احيانا الانسان ايضا اخواني يخلي معظم الخطبة شرح الاعراض الداء كما قلت لكم يبقى العلاج دقيقة من الخطبة. لا ده غلط خطبة. لان في الحقيقة احنا عايزين العلاج الاساسي ولا التشخيص؟ ده احنا ما عرضناش التشخيص اللي عشان نعالج. احنا بنشخص عشان نعالج. اخدي بالكم ازاي؟ لكن تخيل دكتور عمال يكشف يكشف يكشف يكشف يكشف ويجي العلاج يروح كاتب لك علاج وينسى 3-4 يقول لك ده شخصت صح ده شخصت صح لكن ما اديتش العلاج اللي يقابل هذا التشخيص الصحيح. طيب هناخد راحه دلوقتي ان شاء الله تعالى 10 دقائق منشط إيه عندك انت المنشط بقى شوف جايب سندوتشات ولا جايب ايه. طيب الاخ بس كان عنده سؤال عشان احنا لا ايه المشكله امر الناس بالصلاه على النبي امر بالمعروف؟ لا لا لا لا لا, لا حرج فيه. لا مش معنى بقول في ناس كده معناه انا بعيب عليهم. لا لا ده بالعكس, انا بمدح ان هم عندهم منشط. لو انت مش عاجبك المنشط ده شوف لك منشط. فمن ازاي شوف لك شيء تنشط به الناس؟ انت مش عاجبك المنشط كل حبه يقول لك يا اخي كل حبه صلى على رسول الله ماشي النبي على دماغنا من فوق بس يعني الخطبه وعايزين خلاص شوف لك انت منشط تاني. طب ممكن لا طبعا في بكاء وفي شعر وفي قصه منشطات كتير جدا. تمام المنشطات احيانا تكون منشط بنظراته وببدنه. المنشطه احيانا تكون كلمه يا اخواني اعيروني الاسماع والقلوب فان هذا الامر ينبغي الا يغفل عنه. ده منشط, هو بيقول ده منشط, بيقول ده منشط وخلي بالك. طيب هناخد راحه ان شاء الله تعالى ونبدا في مراحل اعداد الخطبه. دي كلها كانت مقدمه قبل اعداد الخطبه او الكيف قبل اعداد الخطبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.